يا رب قد غفلنا وكلنا طمأ في عفو وفي كرم وفي وجنتي مع سيد البشر ندعو ندعوك ربي من الأعماق لو كان بيننا الحبيب لدنا القسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقرب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب يا رب مكة وصفا وصف بمحمد.